إذا مات الوارث قبل الموروث، فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل الموروث؟ اللي يموت قبل الموروث ما له شيء، شرط الأنثى يكون بعد الموروث. فإذا مات الابن قبل أبيه ما له شيء، وإذا مات الأخ قبل أخيه ما له شيء. الورث لمن بقي، لمن كان حيا وقت الموت. الإرث لمن كان حيا وقت الموت قريبه، أما من مات قبل ما له شيء.